وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. هذا حديث أنس رضي الله عنه في غزوة أحد. الرسول عليه السلام أخذ سيفا وعرض على الصحابة رضي الله عنهم، قال من يأخذ هذا السيف؟ فالصحابة رضي الله عنهم من باب المبادرة إلى الخيرات والمسارعة تسابقوا، كل واحد يقول أنا، لكن قال بحقه فأحجم. هذه مسؤولية، هذه أمانة، وما ندري ما حقه، ما ندري، وقد لا يكون الإنسان على مستوى المسؤولية. فإن المسألة مجرد أن تأخذ سيف وتتصنع، لما قال بحقه تأدبوا رضي الله عنه. لكن من عرف من نفسه وآنس من نفسه الشجاعة والقوة والإقدام، وهو أبو دجانة رضي الله عنه الفارس، الصحابي الفارس المشهور، قال أنا يا رسول الله، وما حقه؟ قال أن تضرب به في وجوه العدو حتى ينحني، أن تضرب به في وجوه العدو حتى ينحني. فأخذه أبو دجانة وصار ينطلق، حتى كما قال أنس يضرب هام أي رؤوس المشركين، على الهام على الرؤوس يضرب بكل جرأة وبدون لا يهاب ولا يخاف، لأنه إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. يقول الزبير رضي الله عنه وقع في نفسي، قلت سبحان الله، الزبير فارس أيضا من الفرسان الشجعان، فأخذته كيف سبقني أبو دجانة إلى هذا؟ كيف ما يقول؟ فانطلقت فأخرج عصابة حمراء فعصب بها رأسه رضي الله عنه، فقال الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، ما فيه أقدم، وصار يرتجز، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح من النخيل، ألا أكون الدهر في الكبول، أقاتل أضرب بسيف الله والرسول. وصار ينطلق حتى فتح الله على يديه وقتل من قتل من الكفار والمشركين. فهذا منهم مبادرة إلى الخيرات رضي الله عنهم أجمعين. فهنا ينبغي الإنسان ألا يترك الفرص، ولا يغلب عليه الأمل والتعلق بالآمال والتسويف، فربما فاتته الفرص ومتى ترجع إليه ومتى يدركها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من السابقين إلى الخيرات، المبادرين إليها، المسارعين بالتوبة النصوح،